أنا أحسن الله إليك ونفع الله بك ورفع قدرك بالدارين. أفضل كتب تنصحون بها الطالب في إعراب القرآن؟ أفضل الكتب هكذا؟ أفضل الكتب؟ طيب الكتب التي تنصحون بها شيخ في إيش؟ في الإعراب، إعراب القرآن. اليوم أشرتم إلى ذلك، كتب القرآن كله إعراب. أنا أقصد يعني افهم العلم العربية. نعم نعم. وتعرف الإعراب. صحيح أنت تقصد أن تسأل عن أفضل الكتب أو عن بعض الكتب لإعراب القرآن. على كل الإعراب القرآن لعلمائنا المتقدمين على أحوال وكيفيات مختلفة، فمنهم من يعرب آيات أو بعض الآيات في إعراب كلمات منها إشكال، رأيت؟ ومنهم من يعرب هكذا ولو لم يقل فيها إشكال. فمثلا عندك مكي بن أبي طالب، هذا وضع كتابا في إعراب بعض الآيات سماه إعراب مشكل القرآن أو مشكل إعراب القرآن هكذا. ومنهم من أعربه هكذا يبين، وطريقة في الإعراب تختلف، منهم من يكون فيه في إعرابه دقة وبيان هكذا، وهم يختلفون في أسلوب المعالجة الإعرابية، لكن يقولون إعراب. وحتى المفسرون الكبار أو المفسرون الذين يعمدون إلى التفسير للقرآن قد يعربون أيضا. فتجد الأعاريب عند العلماء على أنحاء كما سبق قلت وكيفيات مختلفة. فأنت إذا وجدت كتابا في إعراب القرآن مختصرا للزجاجي أو لابن العربي أو لمكي بن أبي طالب أو لغيرهم، جيد. وقد ذكروا لي كتابا قبل كم سنة، بعض الإخوة كانوا يأتون بي ينقلون لي بعض الأعاريب لبعض الكلمات في الآيات القرآنية، قالوا هذا إعراب جميع القرآن، لأحد علماء الشام ما أدري إعراب القرآن عبد الله إيش ولا نسيت اسمه، كعارف جميع القرآن، لكن إعرابه كلمة كلمة ما يزيد على الإعراب. ومثل هذا ينفع طالب العلم إذا كان قد وجد من علم الإعراب شيئا جيدا، مبادئ طيبة، فيستفيد من إعرابه هو. لأن مثل هذا قد يكون يعرب بعض الكلمات والإعراب ليس بصحيح، أو هو صحيح في وجهان أو كذا، الأمور كثيرة، رأيت؟ فما أستطيع أن أقول لك هذا الكتاب وحده. نعم. اختاره. طيب شيخنا، التفسير التي اهتمت بالإعراب منها البحر المحيط. نعم. وكذلك كتاب هذا المغربي محمد الطاهري بن عاشور. نعم. التحرير والتنوير. والتفسير البيضاوي شيخنا. تفسير لكن أيوه هم كما قلت لكم سابقا أخصاليهم في الإعراب تختلف. نعم نعم. تفسير البيضاوي لا بس. وكذلك حتى الزمخشري. نعم. تجد يعرب. يعرب لا شك. إلا أن صاحب البحر المحيط وصاحب التحرير والتنوير يكثرون أو أساليبهم في الإعراب فيه نوع من البيان أو النفس العلمي. نعم. لهذا الفن أكثر، يربطونه بالتفسير يعني. أيوة نعم، ما أشبه ذلك. الله ينفع بكم، أفتمونا بالعادة. الله يبارك فيكم شيخ، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك